الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 36 و400 وألف، وهذا هو الكتاب المبارك شرح كتاب منتقى الأخبار الإمام مسلم بن تيمية رحمه الله، فنحن الآن في شرحه في كتاب الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب اجتناب النجاسات ومواقع الصلوات. قال رحمه الله: باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. قال رحمه الله: عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها: هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رايناك خلعت فخلعنا. فقال: ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا، فاذا جاء احدهم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فليقرا خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. رواه احمد وابو داود. قال رحمه الله: وفيه ان دبك النعال يجزي، وان الاصل ان امته اسوته في الاحكام، وان الصلاه في النعلين لا تكره، وان العمل اليسير معفو عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. دوما نقول: انفعنا بما علمتنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل في العلم النافع. العلم النافع هو الذي ينتفع به العبد في ما يعود عليه من خير والنفع في معاشه ومعاده. العلم النافع هو الذي أولا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي لم يبتغى به أولا وجه الله عز وجل، والعلم الذي ينفع هو الذي يقرب من الله عز وجل. فطالب العلم المتعلم يرى ثمرة العلم النافع في نفسه، بأن يرى نفسه مخلصا في طلبه للعلم، ويرى أن هذا العلم يقربه إلى الله عز وجل، يصلح من أحواله وعلاقته بربه عز وجل. ودائما يعني كان من دعاء النبي أنه يستعين ماذا؟ من العلم الذي لا ينفع. وكل درس نستعيد نحن من العلم الذي لا ينفع، وليس فقط العلم الذي ينفع. من يعني سمات العلم الذي ينفع هو أن هذا العلم كما جاء في بعض الأحاديث هو ماذا؟ يتعلمه الطالب لا ليجادل به العلماء ولا ليمالي به السفهاء، إنما يتعلمه ليعلم الناس. من سمات هذا العلم النافع العمل بهذا العلم في نفسه وفي ولده وفي أهله وفي من له ماذا؟ ولاية عليه. من سمات هذا العلم النافع تعليمه وإيصاله للناس، فإن خيارهم فإن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. من صفات العلم النافع أنه هو الذي يبتلو طالب العلم ويعلم به الناس. ولذا جاء في قول الله عز وجل في قصة العبد الصالح عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلماء: أي نفاعا، وقالوا: معلما للخير. فهذا من العلم النافع، أن يعلم الإنسان غيره ممن يحتاج إلى هذا العلم، دون أن يدخل في باب الفتوى أو دون أن يدخل في باب المماراه والجدال. لكن يستحضر الإنسان دائما أن من العلم ما ليس نافعا، وأن من العلم ما قد يكون حجة على صاحبه. فإنه والعياذ بالله القرآن العزيز المبارك الكريم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فانظر حتى القرآن قد يكون ماذا؟ حجة ووبالة. تذكرون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح حديث أبي هريرة أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار، وأصل الحديث الصحيحين، أول من تسعر بهم النار ذكر من؟ وقال للقرآن إنما قرأ ليقال قال: فنعوذ بالله من علم لا ينفع، ونسأل الله علما نافعا. قال رحمه الله: أبواب اجتناب النجاسة. ما زلنا في الحديث عن شروط الصلاة، وكأن المؤلف رحمه الله ذكر الشرط الأول وهو دخول الوقت، ثم ذكر الشرط الثاني وهو ستر العورة، ولذلك تعرض لمسائل اللباس والتفصيل فيها. ثم الآن يعرض بالشرط الثالث وهو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة، قال: أبواب اجتناب النجاسات. الباب الأول: باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وما فيه من الأحاديث لبيان وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة، وبيان ما عفى عنه الشارع من هذه النجاسات. وأقول وجوب، لست أقصد به الوجوب الأصولي، إنما أقصد الوجوب الذي هو بمعنى الحتم والإلزام. فالوجوب هنا اجتناب النجاسات، هل هو من واجبات الصلاة؟ لا، ليس من واجبات الصلاة، إنما هو من شروط الصلاة. فينتبه الطالب، قد يعبر أحيانا بالمشروع، قال هذا أمر مشروع، لا يراد به أنه مدمس أو مندوب، لا، يراد به جنس أن الشارع أمر به. فإما أن يكون أمر إلزام فيكون واجب، وإما أن يكون أمر ندب فيكون مستحبا، وكذلك مثله النهي، كذلك ماذا؟ مثله النهي. وإلا فالأكثر من العلماء على أن اجتناب النجاسة ماذا؟ شرط لصحة الصلاة. قال عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه، والحديث خرجه الطبراني وابن حبان وصححه البوصيري، والحديث صحيح، الحديث صحيح. أصلي بالثوب، لم يعين نوع الثوب، بل أطلق ماذا؟ أطلق جنس الثوب، أي ثوب آتي فيه أهلي. إن أراد به القميص الذي عرفناه، إن أراد به الثوب، إن أراد به السراويل، إن أراد به التبان، لم يرد ماذا؟ جنس الثوب، إنما أراد ماذا؟ إنما أراد ماذا؟ ما يلي ماذا؟ ما يلي ماذا؟ فرجه، ما يلي فرجه مما يصيبه الأذى. قال: الذي آتي فيه أهلي. قال: نعم. جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، يقول العلماء أن المسألة إذا سئل عن مسألة ظاهرها العموم أو الإطلاق ثم أجاب بنعم، فإن الجواب كذلك الجواب معاد في السؤال، أو معاد في ماذا؟ السؤال معاد في الجواب، يعني نعم صلي في الثوب الذي تأتي فيه أهلك أي ثوب أي ثوب إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ثم ذكر حديث معاوية قال قلت لأمي حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قوله إلا أن ترى فيه شيئا هل هو الظن أم اليقين؟ اليقين، لأنه عبر بالرؤية والرؤية ماذا؟ نوع من اليقين. قال إلا أن ترى، فإذا تيقن الإنسان أن فيه شيئا ماذا؟ غسله أو غلب على ظنه أن فيه شيئا فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغسل فتغسله ماذا؟ على الوجوب، فتغسله يعني وجوبا تقديره، فتغسله وجوبا أو حتما. ثم ذكر حديث معاوية قال قلت لأم حبيبة، أم حبيبة من هي؟ أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى، رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث كما ذكر أن الحديث رواه الخمسة وهو كذلك مروي عند ابن أبي شيبة، ورواه أبو يعلى في مسنده صححه ابن خزيمة، ورواه الطبراني وكذا صححه. إذا قلنا صححه ابن خزيمة فنحن نعني في الغالب أن ابن خزيمة رواه في صحيح، فحين نقول رواه ابن خزيمة ثم نأتي ونقول صححه ابن خزيمة مرة أخرى، وحين نختصر في الغالب أنه إذا أطلق تصحيح ابن خزيمة فإنه يعنى بأنه أورده أي أورده بالصحيح. ولذا ابن خزيمة اشترط في كتابه الجامع أو المختصر اشترط بماذا؟ اشترط به الصحة، وليعلم طالب العلم أن كتاب الصحيحين وكتاب صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واضح وابن الجامع في السنن، هؤلاء والضياء في المختارة، هؤلاء اشترطوا على أنفسهم أنهم يخرجون حديثا صحيحا أو بيان علة الحديث إن كان ليس صحيحا. فمجرد ينتبه طالب مجرد إيراد هذه الكتب الستة يشعر بأن مؤلفيها ماذا؟ يصححون الحديث. لو سأل طالب العلم ما ترتيبها في الصحة؟ ما ترتيبها في الصحة؟ لا شك أن ترتيبها البخاري ثم مسلم ثم ابن خزيمة ثم الضياء في المختارة فإن شرطه قوي، وابن الجارود كذلك شرطه قوي في السنن، يعني هو أخرج قرابة 1000 حديث، ثم يأتي بعده ابن حبان ثم الحاكم. هذا عند كثير من أهل الحديث هذا الترتيب. كتب السنن قد يكون قائل كتب السنن، كتب السنن لم تشتهر الصحة، أصحاب الكتب الأربعة والسنن الأخرى والمسانيد لم يشترطوا ماذا؟ وموطأ مالك لم يشترطوا الصحة ولم يشيروا إلى ماذا؟ اشتراط الصحة، واضح؟ ولو سأل طالب العلم يعني ما صح الكتب السنن الأربعة؟ صح كتاب النسائي، فإن شرط النسائي شرط ماذا؟ شرط دقيق، شرط دقيق. ومن الفوائد التي قد تقال أن قلما تجدون الحديث الذي نحكم عليه بالضعف قلما تجد أن النسائي خرج، وإذا وكما سيأتي اليوم وإذا شك النسائي في الحديث من حيث الصحة والضعف قد لا يخرج ماذا؟ لا يخرج في سننه رحمه الله. هذه فائدة. طيب قال إذا الحديث نقول أخرجه كذلك ابن خزيمة وأخرجه الطبراني وصححه ابن حبان والبيهقي والبغوي والحديث صحيح، حديث صحيح. هذين الحديثين دل على وجوب ماذا؟ اجتناب النجاسة، وأن المصلي يجب عليه ماذا؟ اجتناب النجاسة في صلاته. هل اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة أم هو واجب أم هو مسموم أم هو فرض على من ذكره؟ هذه أقوال المسألة. فذهب الجمهور من العلماء وقول الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن اجتناب النجاسة شرط في الصلاة، واحتجوا بقول الله تعالى وثيابك فطهر، وبأحاديث الباب التي معنا هذين الحديثين مفهوم الحديث ماذا؟ بقوله نعم إلا أن ترى في شيء، فإنه يفيد ماذا؟ بمفهومي ومنطقي يفيد وجوب اجتناب النجاسة. وكذلك الحديث الذي يليه والحديث الثالث كذلك الذي قرأناه في حديث خلع ماذا؟ خلع النعلين. فإن النبي لما علم بأخبره جبريل بالنجاسة ماذا؟ خلع عليه على الفور على الفور. فاستدل به على وجوب ماذا؟ على وجوب اجتناب النجاسة وأنها شرط لصحة الصلاة. وكذلك حديث الذي تقدم معنا في باب المياه من الأمر ماذا؟ الاستنزاه من البول، الأمر بالاستنزاه من البول. والحديث في الأمر بغسل المذي كلها دالة على وجوب ماذا؟ اجتناب النجاسة وأنها من الأدلة استدل بها الجمهور على اشتراط ماذا؟ اجتناب النجاسة. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول أحد الأقوال الثلاثة لمالك أن اجتناب النجاسة ليست بشرط. وكذلك هو قول للشافعي. ودليلهم قالوا لا يوجد دليل أو نص يدل على شرطية طهارة ماذا؟ خاصة في طهارة الثوب. نحن نتكلم عن أي شيء اجتناب النجاسة في الثوب، اجتناب النجاسة لماذا؟ في ثوبه، لأن في محل استدلال لما قلنا وثيابك فطهر. أما الآية فغاية ما فيها يقولون ماذا؟ الوجوب دون ماذا؟ الشرطية، دون الشرطية. وأما حديث خلع النعل فالأمر فيه في ماذا؟ مسح النعل. جاء في الحديث أن سلف عمر بمسح النعل قبل الصلاة. قالوا كذلك أنه النبي صلى، هل أعاد؟ لو كان ماذا؟ اجتناب النجاسة شرط لماذا؟ لعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد صلى الله عليه وسلم. والصحيح يعني في المسألة هذه الطويلة أن يقال أن اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة التي يصلي فيها المصلي أنه شرط لصحة الصلاة. فمن صلى عالما وجود النجاسة في ثوبه أو بدنه أو محل صلاته البقعة التي يصلي عليها أو السجادة التي يصلي عليها أنه كان عالم بأن صلاته ماذا؟ لا تصح، بأن صلاته لا تصح. نعم. تبقى المسألة الأخرى لو لم يعلم بوجود النجاسة إلا بعد الصلاة، صلى ثم رأى أثر مثلا بولا او غائطا او دما، عندما يرى نجاسه الدم راه في ثوبه او مذي مثلا، فانه هل يعيد الصلاه؟ الصحيح ان من صلى ماذا؟ غير عالم في حمله للنجاسه ولم يعلم بها الا بعد الصلاه فانه ماذا؟ فان صلاته صحيح، فان صلاته صحيح ولا اعاده عليه. تبقى صوره ثالثه للمساله، من صلى وقد علم بالنجاسة لكن نسي ماذا؟ أن يزيلها، قال سأزيلها إن شاء الله، أتى محل فنسي أن يزيلها، وتحصل كثيرا من الدم وغيره مثلا، ثم صلى وتذكر أنه لم يزيل النجاسة. ففي المسألة قولين من العلماء من ذهب إلى أنه يعيد وأن صلاة الأصل أنه كان عالم بالنجاسة، والقول الآخر وهو الصحيح أنه لا يلزم بإعادة لا يلزم بإعادة الصلاة مع حمل النجاسة لأنه كان ناسيا، لأنه كان ناسيا. إذن دل الحديث على أن المصلي يجب عليه تجنب الأذى في صلاته، فإن المسلم قال إلا أن ترى في شيء شيئا فتغسله. قوله لم يكن فيه أذى، قيل أذى أي نجاسة، وقيل أذى أي مستقبل، ولا يلزم أن يكون الأذى نجسا، ولا يلزم أن يكون ما تستقبله النفوس ماذا؟ أن يكون نجسا. والحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب أو اللباس الذي يجامع فيه الرجل زوجته إذا لم يرى فيه أذى من أثر ماذا؟ المذي أو المني، عندما يقوم بنجاسة المني أو رطوبة فرجي بالمرأة. هذا الحديث أو هذين الحديث استدل بها من على مسألة مهمة. أحسنت. استدل بها من يرى نجاسة أو من يقول بنجاسة المني. ما وجه الدلالة؟ الذي يجامع فيه. والغالب أن الذي يبقى من أثر الجماع هو المذي والمني، واضح؟ فقال هو دليل على ماذا؟ على نجاسة المني. لكن سبق معنا في باب طهارة المني وأن الصحيح طهارة الحديث المشهور من حديث عائشة رضي الله عنها. كيف يجاب عن الحديث؟ سؤال جيد. كيف يجاب عن الحديث؟ أجبنا ضمنا أول يعني. لا ما يعود ترجيح. ها؟ ترجيح. أول الأذى، عبر بأذى. لا يلزم من الأذى أن يكون ماذا؟ نجس. لأن قلنا الأذى قد يكون الشيء المستقذر مثلا. هذا جواب. الجواب الثاني أن أحاديث الأمر بالغسل تذكرون، والأمر بالفرك، والأمر بالحت والحك، ماذا؟ صريحة في ماذا؟ في بيان عدم نجاسة المني. بل تذكرون حديث ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، تقول عائشة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأفرك ماذا؟ المني من ثوبه، فتفركه وهو يصلي، هذا صريح. فتكون أحاديث ماذا؟ الأمر أو الدالة على طهارة المني أقوى في ماذا؟ في الاحتجاج لماذا؟ من الحديث المحتمل. هذين الحديثين ماذا؟ محتملان. طيب، هذا الحديث يدل على قاعدة فقهية شهيرة. جيد، ما هي؟ اليقين لا يزول الشك. يعني إحدى قواعد اليقين لا يزول الشك، إحدى قواعدها العمل بالأصل حتى يتيقن خلافه. ما الأصل؟ الطهارة، حتى تتيقن خلافه. هذه تريح كثير من الناس من يعذب الوسواس أحيانا. الأصل أنك طاهر حتى تتيقن ماذا؟ خلاف هذه الطهارة. ليس الأصل أنك استطاهر، توضأت ثم أتيت الصلاة أو توضأت المغرب ولما جاء العشاء تشككت هل انتقض حدثك أم لم ينتقض حدثك. ماذا تقول؟ تقول القاعدة أن الأصل لا، هذه قاعدة لازم الشك، قاعدة أعم، لا هي قاعدة أخص. نقول العمل بالأصل الذي هو ماذا؟ هو الطهارة حتى نتيقن خلافها مثلا من الحدث. نعم. كذلك هو دليل على قاعدة مشهورة داخلة تحت اليقين، لا عبرة بالظن الطارئ، لا عبرة بالظن الطارئ، أو لا عبرة كذلك بالشك البين خطر. هذا تظن أن في الثوب ماذا؟ أذى، واضح؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه، في رواية فخلعهما عن يساره، أخذهما وجعلهما عن يساره، فخلع الناس نعاله. فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. هذه رواية أحمد. في رواية أخرى عند أبي داود قذرا أو أذى. خبثا صريح في أي شيء؟ صريح في النجاسة. بدأت هنا دقة الإمام، اختار المصنف أحمد لأنه أدل على محل الاستدلال. قال فإذا جاء أحدكم المسجد، أي مسجد، فليقذف نعليه. في رواية مشهورة فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح. في رواية الباب فليقذف نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، والحديث أخرجه كذلك الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي والدارمي وابن حبان وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. نعم. ذكر المؤلف فيه مسائل، قال فيه دليل أول على أن دلك النعال مجزي، طبعا هو الحديث أورده المؤلف أي شيء للاستدلال به على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن النبي على الفور خلع ماذا؟ خلع نعليه. لاحظوا، فخلع نعليه، فخلع الناس نعاله، كمال التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه الكلمة عملوا بها، رأوا خلع فقالوا، قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلع. أقول ما أجمل أن يكون الإنسان أن يتعامل مع ما يلده من سنة النبي من القول والفعل كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا عندهم سرعة امتثال وتأسي واقتداء جبريل. قال إن جبريل أتاني فأخبرني. استنبط منه بعض الفقهاء جواز تكليم المصلي، فإن جبريل كلم النبي في الصلاة وإخباره بما يتعلق بمصالح الصلاة. تقول واحد ارفع مثلا سترتك، غطي كذا، واضح، ابعد كذا، هذا جائز ان تخاطب ماذا؟ ان تخاطب او تخابر المصلي بما يتعلق بمصالح الصلاة. وقد يقال بوجوبه في بعض ماذا؟ الصور، مثل ما يتعلق بصحة صلاة المصلي، واضح؟ لو كان مغيرا للقبلة ورأيته منحرف عن الكتب انحرافا ماذا؟ لا يصح. ماذا تقول؟ تكلم، تقول خذي على اليمين على اليسار، أنت غير متوجه للكتب، هذا واجب عليك، واضح؟ نعم. قال فيه دليل على أن دلك النعال يجزئ في إزالة ماذا؟ في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. وفيه قاعدة أصولية أن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام. نعم، الأصل عدم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولذلك ما يقوله بعض الأحيان عند بعض المسائل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ هذا ليس هو الأصل، هذا طارئ في محل الخلاف، فلا يأتي الفقيه ويحتج ويقول هذا خاص بالنبي. الأصل أن أمته ماذا؟ ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمته ماذا؟ سواء في حكم أسوة به صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل الدليل ماذا؟ على التخصيص. وغالب الأدلة التخصيص صريحة، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب خالصة لك من دون ماذا؟ المؤمنين، فنص على الخصوصية، إني لست كهيئتكم، إني ماذا؟ عند ربي يطعمني ويسقيني. مسألة الوصال في الصوم، لما نهاهم عن الوصال فقالوا يا رسول الله، كما في الصحيحين عند عبد الله بن عمر بن هريره قال انك تواصل، ماذا قال؟ قال اني لست كهيئتكم، اني عند ربي يطعمني ماذا؟ ويسقيني. قال اني اراكم من ورائي، فهذه دلت على انها ماذا؟ خاصه. فالاصل عدم دعوى الخصوصيه حتى يدل الدليل على ماذا؟ على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن يتنبه طالب كثير مما يعني استعمل فقهاء الإجابة على بعض أدلة النصوص المتعارضة ماذا؟ بأن هذا خاص بالنبي، يقول لا يقال بالتخصيص إلا ماذا؟ بدليل، إلا بدليل. نعم. ثم ذكر من الفوائد أن الصلاة في النعلين لا تكره، سيأتي الباب النبي الخامس أو كذا قريبا من هذا الباب. قالوا أن العمل اليسير منفوع عنه، وسيأتي في الباب النبي يليه أي عمل؟ خلع النعال، فخلع النبي نعله، خلع الناس نعالهم، هذا عمل يسير. العمل اليسير في الصلاة إن كان لمصلحتها فهو واجب، وإن كان عمل يسير غير مصلحتها فهو مباح وجائز. وإنما يبدل الصلاة ماذا؟ العمل الكبير المتوالي من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ما ذكرنا من أن اجتناب النجاسة ماذا؟ شرط. اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. نعم. واستدل به الخطابي فقال فيه دليل على أن من صلى في ثوبه وفي ثوبه نجاسة ما ذكرناه لم يعلم بها فإن صلاته تجزئه ولا إعادة، ولا إعادة عليه. نعم. قال رحمه الله: باب حمل المحدث والمستجمع للصلاه. وثياب الصغار وما شك في نجاسته. قال رحمه الله عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا ركع وضعها واذا قام حملها. متفق عليه. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما أخذ رفيقا من خلفه ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما الحقا بأمهما، فمكث ضوءها حتى دخل. رواه أحمد. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي درك. وأنا حائض. لا وأنا إلى جنبه. جنبي ولا جانبه؟ عندنا هنا شيخ جميل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي درهم وعليه بعضهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف لا يصلي في لحف نسائه. باب الثاني، باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك أو شك في نجاسته. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز حمل المحدث في الصلاة ومن به أو يصدر منه الحدث، والصلاة ماذا في ثياب الأطفال التي مظنة ماذا أو حمل الأطفال الذين هم مظنة حمل النجاسة. قال عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. هذا الحديث صحيح كما ذكر الإمام رحمه الله. أولا قوله كان يصلي، كان رسول الله كان يصلي وهو حامل، كان دائما تحمل على أن تكون للدواء وتحمل على أن تكون للتكرار من المرات وتحمل على أن تكون من المرة الواحدة، وأكثر العلماء على أن كان هنا للمرة وأن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة أو كما ذكر بعضهم أنه مرة، لكن لا يحمل على أن المراد بها الدواء. قد يقول طالب كيف أفرق بين هذه السيرة؟ نقول بالأقرائن والأمارات، فإن الأصل أن المصلي لا يحمل أحدا في صلاة، واضح؟ وإنما ذكر الراوي هذه مرة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض الفقهاء بأن حمل النبي هو لم يكن إلا مرة واحدة، قال لاحظوا، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. في رواية البخاري فإذا سجد، وضعها. الحديث صريح في مسألة، ما هي؟ لا نحن يحتاج تركيز. لا لا ليس مسافقية. الحديث صريح في أن الفعل وقع من النبي، وأنه قد كما قال بعض الفقهاء أنها كانت تتعلق به، إذا جاء يقوم للسجود فيأخذها معه، وإذا جاء ينزل هي تنزل إلى السجود. فإذا الراوي أو الإمام اختار إحدى هذه الروايات، فإذا ركع وضعها صريح، وإذا قام حملها، فالحديث صريح في وقوع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد تأويل الإمام الخطابي ومن يقول يشبه أن يكون ذلك من فعل من؟ من فعل الصبية أمامة. واضح؟ هو صريح في الجواب. الحديث استدل به الفقهاء على مسائل كثيرة، من أشهرها مسألة جواز حمل من يظن حدثا. يظن، الأصل ما هو؟ الطهارة. لكن الصبي قد يحمل الحدث ولا يعلم به من يحمله. واضح؟ وكذلك استدل به من يرى أن مثل هذا الفعل والحركة في الصلاة ماذا؟ لا تؤثر فيها، لا تؤثر فيها. أنا عبرت لا تؤثر فيها ولم أعبر لا تبدل. والسبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقال ببطلان ماذا؟ صلاته أدبا معه صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك دليل على ماذا؟ حمل الصبية وليس الصبي، حمل الصبية الأنثى، حمل الصبية الأنثى. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، لاحظ العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا صلى الله عليه وسلم ويضعهما على الأرض، فإذا عاد هو عاد الحسن والحسين هما اللذين يعودان في الفعل حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما؟ قال فبرقت برقة، في رواية في ليلة مظلمة يعني من البرق، فقال لهما صلى الله عليه وسلم إلحقا بأمكما، فمكث ضوء البرقة حتى دخلا. في روايات حديث كثيرة جيد في لفظ أبي داود جيد، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا جيد صلى الله عليه وسلم وهو حامل على عاتقه جيد. لاحظوا عين هذه في ماذا؟ في صلاة الظهر. هذا الذي في صلاة الظهر هو حمل أمامة، والذي في العشاء هو الحسن والحسين. ولذا بعض الفقهاء قال إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة والحسن والحسين كان في أي شيء؟ كان في النافلة. فأورد الإمام الروايات التي فيها النص على أي شيء؟ على الصلاة، ليستدل به على أن هذه الأفعال والحركات كانت أي؟ كانت في صلاة فرضة، كانت في صلاة مفروضة. طبعا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح، وحديث صحيح. نعم. يستفاد من الحديثين جيد ما ذكرنا من المسائل، ويضاف إليها جيد جواز حمل الصبيان ولو تعدلوا في الصلاة جيد، وجواز الحركة باليد، فإنه قال أخذهما أخذا رفيقا جيد. في ما أشار إليه المؤلف حمل المحدث، احتمال حمل المحدث والمستجمل في الصلاة من الأطفال وثياب الصغار، قد يظن ماذا؟ وجود ماذا؟ نجاسة عليها، عند قول من يقول بأن ماذا؟ القي نجس، أو بول الصبي نجس، خاصة الذي طعن كما تذكرون معنا مرة معنا، قد يشك في نجاسة. لكن أصل لا عبرة بماذا؟ بالشك الطالب، ولا عبرة بماذا؟ الظن البين خطأه، وأن الأصل ما هو؟ الأصل العمل بماذا؟ حتى اليقين، حتى يتيقن خلافه. واضح؟ هذه المسألة أطال العلماء، أو هذين الحديثين أطال العلماء الكلام في تأويلهما ومحاولة تأويلهما عن ظاهرهما. وقد أطال الخطابي رحمه الله في المسألة وغيره من المالكية، قالوا لأجل أن في الحديثين ماذا؟ عملا كبيرا، وهذا ينافي الصلاة، الحمل ثم الرفع مرة أخرى، وخاصة في حديث حسن الحسين هناك حركة ماذا؟ كثيرة من النبي، فإذا عاد عادها عاد النبي عاد الحسن والحسين. ولذلك تأوله بعض الفقهاء بتأويلات، الأول أن هذا كان في أي شيء؟ كان في النافلة. والجواب عليه أن في رواية أحمد تعيين العشاء، وفي حديث أمامة تعيين ماذا؟ صلاة الظهر، الصلاة ماذا؟ أو العصر معينة، شك الله بين الظهر أو العصر. ولذلك روى ابن القاسم عن مالك أنه قال إن ذلك كان في النافلة، واستبعده بعض أصحابه كالمازري وعياض بن القاسم. تأوله بعض العلماء بأنه منسوخ. بأي شيء؟ منسوخ بحديث إن في الصلاة لشغلا، فلا يشغل المكلف بشيء آخر، وهذا منسوب لمالك، دعوى النسخ منسوبة للإمام مالك رحمه الله. وقوى هذا التأويل ابن عبد البر رحمه الله، قال والناسخ هو ماذا؟ حديث النبي إن في الصلاة إلى شغل، والأمر ماذا؟ بالخشوع وعدم حركة في الصلاة. وهذا احتمال النسخ، والقاعدة عندنا أن النسخ لا يثبت إلا ما يثبت باحتمال، لا يثبت إلا بالدليل، لا يثبت إلا بالدليل. التأويل الثالث ما هو؟ أحسن ما قاله القاضي عياض أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نرجع لقاعدتنا، دعاء الخصوصية ماذا؟ دعوة تحتاج إلى دليل، والنبي بمشهد أمام الناس يعمل هذا الأمر، والأصل عدم الاختصاص. إذن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وليس منسوخا، واضح، وليس في نافلة، وإنما هو دال على جواز الحركة في الصلاة إذا احتاج إلى المكلف، إذا احتاج إلى كالرأفة بالصبيان والرحمة بهم. هناك تأويل رابع ذكر بعض الفقهاء أن ذلك كان بالضرورة، فإنه لم يكن عند الصبي أمامة والحسن والحسين لم يكن عندهم أحد يرعاه. هذا تكلف، هذا تكلف في التأويل، تكلف في التأويل. نعم، الإمام النووي رحمه الله لما عرض الحديثين وحديث أمامة قال فيه، انظروا لطائف اللي استنبطها الإمام، في حديث أمامة دليل بصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير، لو حمل طير في جيبه صحة صلاة من طير وشاة، هذا اللي بيحمل شاة هذا ما شاء الله تبارك الله، وشاة لكن يتصور يخشى أنها ماذا؟ يخشى أنها تفر جيد أو تشرب فيحملها معه، وأن ثياب الصبيان وأجسام طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعدلت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة. وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء ورحمته وملاطفته، وذلك كان دين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني بالصلاة كما في حديث السنن، ويقول في حديث البخاري احنا بالصلاة يا بلال، هذه لم تمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل أمامة بنته صلى الله عليه وسلم، لم تمنعه أن يحمل ماذا؟ الحسن والحسين والعبان على ظهر النبي، بل في الرواية الأخرى وإنه يطول في سجوده، إن ابني هذا ارتحلني، ارتحلني يعني تصوروها يعني جعله رحلة، وهذا يفعل بعض الأطفال مع أبائهم في الصلاة، جعلني رحلة ركب عليه صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي من أجل ماذا؟ الارتحال. إن الرحمة السمة العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إلا رحمة للعالمين، إنها من أجمل ما يتفضل به الإنسان على غيره، على الإنسان، على الحيوان، على كل شيء. الرحمة بالوالدين، الرحمة بالزوجة، الرحمة بالأولاد، الرحمة بالضعيف، بالفقير، بكل أحد. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا مجتمع الإمام لما تقطعت لباسه بدأت ماذا؟ يعني انكشف شيء من أجسامه قلة ما يجدون، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم متضايق ودعا إلى الصدقة، فجاء رجل بكذا وجاء رجل بكذا، حتى جاء رجل بمذهبة قد ماذا؟ ماذا؟ ثقلت يده على أن تحملها، فتهلهل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ رحمة بالناس صلى الله عليه وسلم. ثم قال قولته المشهورة: فسن الإسلام بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا تأملت يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بل مع الحيوان كان محل الرحمة والتواضع. وتذكرون قصته مع غير الآدمي لما أتى لصاحب البعير قال إن البعير قال إن صاحبي يحمل ماذا؟ يحمل علي أكثر مما أطيق. وقصة صلى الله عليه وسلم مع الشاب البعير وغيرها صلى الله عليه وسلم كل ما تتجسد في رحمته. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. قال سبحانه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاول قدر استطاعتك أن تربي نفسك على هذه الرحمة. شعور وعمل قلبي وجداني لكنه سبحان الله يكسب النفس من الطمأنينة والراحة والسكينة والبهجة والسرور الشيعي. وليس كما قال ليس الشديد بالصرع الذي يغضب إنما الشديد الذي يمسك نفسه على هذا الأرض. ولن يخسر الإنسان من تواضعه ورحمته شيء لكنه سيخسر من غضبه وعنفوانه الشيء الكبير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أشد عبد القيس كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. هذا الحلم والأنات لا يأتي إلا ممن تواضع، لا يأتي إلا ممن حمل الرحمة. ولذلك ذهب بعض العلماء من أهل الاجتماع من الإسلام إلى أن الرحمة هي أصل الأخلاق، إلى أن الرحمة ماذا؟ هي أصل الأخلاق. كل خلق إنما هو عائد إلى الرحمة. فالذي يرحم يتواضع، يتأنى، يحمل، يرفق، يحسن إلى آخره. ولذلك الله وصف نبيه بأنه رحمة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم من الرحمة. فإنما يرحم الله من عباده الرحمة. ولما رحمت المرأة الكلب غفر الله لها وهي ماذا؟ وهي بغي كما في الحديث الصحيح. قوله قال رحمه الله: أني رأيت النبي يؤم الناس وأمام على عاتقه. قال: يجوز حمل الصبي والصبي وغيره من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل. ثم تكلم عن حكم هذا المسألة. قال رحمه الله: قوله يؤم الناس، المسلم ليس عنده رواية العشاء واضح، وليس عنده رواية الظهر أو العصر، إنما عنده يؤم الناس. قال صريح أو كالصريح بأنه كالفريضة. وادعى بعض المالكية أنه مسلم، وبعضهم انه خاص بالنبي، وبعضهم انه كان له ضرورة. وكل هذه الدعوة باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صحيح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة منفو عنه لكونه في معيته وثياب الأطفال وأجساده على الطهار، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. والأفعال في الصلاة لا تبطلها إلا إذا لا تبطلها إذا بدلت أو تفرقت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. ثم ذكر نقاشه مع الخطابي رحمه الله. أنا أردت أن أقرأ من النووي لأعرفكم على أسلوب النووي. أسلوب النووي في شرح مسلم أسلوب لطيف، عمل فيه الإمام للإختصار وإلى إيصال الفائدة العبارة السهلة وماذا؟ واليسيرة، ويختصر يجمع الأقوال ويختصرها في سياق ماذا؟ مختصر رحمه الله. فحقيقة كتاب شرح مسلم من الكتب النفيسة التي من أراد أن يطلع على السنة وشرحها يعنى به، وليس بالطويل مقارنة بكثير من كتب السنة وشروحات السنة. في دليل على أن مس الصغير لا يلبو بالوضوء. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، رواية مسلم، وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض. ما المرض؟ تقدم معنا في رواية أنه قال: من مرض من شعر أسود، يعني شعر ماذا؟ أسود، من لباس الذي كان ماذا يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي مرض وعليه بعض. لاحظوا حيث طبعا في مسلم وحديث صحيح. قالت: كان النبي يصلي من الليل، هنا كان تدل على ماذا؟ الدوام في الغالب، دوام الصلاة. لكن وأنا إلى جنبه وأنا أحد تدل على ماذا؟ على التكرار، على القرينة تدل على كان ما هذا يقصد بها. وأنا حامد وعلي من، هنا هي تطبيق أصولي، هذه أوصل وأنا حامد وعلي من وأنا إلى جنبه، جيد. ثم تقول وعليه بعض، هذه أوصاف. هل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم الذي نريده؟ ينظر الفقه طالبا وأنا إلى جنبه وأنا حال، جيد. أول يصلي بالليل، إذا الصلاة وصف الصلاة، وأنا إلى جنبه ليس مؤثرا، لكن قولها وأنا حائل مؤثر، مؤثر في حكم لو نظرنا فيه. وعلي برد وعليه باب، مؤثر في أي شيء؟ في احتمال أن يكون هذا المرض قد أصابه شيء من دم الحيض، والنبي ماذا؟ عليه بعض، عليه بعض. نعم، فيه دليل على أن وقوف المرأة بجانب المصلي لا يبطل صلاته. ما يبسأل خلافا ما هو الجمهور، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية. مذهبهم أن الرجل إذا صلى أو المرأة صلت بجانب الرجل أبطل صلاة الرجل، واضح؟ لذلك لا تستغرب في الحرمين إذا رأيت بعض الأحناف شدد في مسألة الصلاة ومصافة المرأة، لأن مصافتها له إبطال لصلاة. والصحيح أن لا تبطل، فإنها في ظاهر الرواية واللي يفهم منها أنها كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبطل صلاتها. جواز الصلاة بحضرة الحائض، وفي دليل على أن الأصل في ثياب الحائض أنها لا، ليش نجس؟ أن ما عاد في دم، لا يدرى هل فيها دم؟ ها مظنة النجاس، إيه مظنة، لكن أصل أصلها طاهر، هذا أصل عندنا. يريد عليه أن قد يصيبها الدم فماذا؟ فتتنجس. جواز الحديث كذلك جواز الصلاة بالثوب الذي يكون على الرجل منه شيء وعلى المرأة من ماذا؟ منه الشيء الآخر. الحديث الأخير في الباب، وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي صح ورفضه، لا يصلي في لحف نسائه. ما الشعار كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ الشعار هو الثوب الذي يلي ماذا؟ الجسد، جيد. وخص بالذكر لأنه أقرب، جيد. وتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا؟ دثار، والأنصار شيعة، أقرب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على أي شيء؟ لا يصلي في ماذا؟ في شعرنا، وهي ماذا؟ الثياب التي تلي الجسد، الثياب تلي الجسد. الحديث استدل به من قال بمشروعية تجنب ثياب النساء التي تلي أجساده مما هي مظنة النجاسة، واستدل به بعض الفقهاء على القاعدة الأصولية الأخذ باليمين والاحتياط، الأخذ بالاحتياط، جيد، والأخذ باليقين جائز غير مستنكر، لأن الإنسان يغلب دائما مسألة اليقين ويحاول يكون متيقن أن هذا جائز في الشارع. تبقى هنا إشكالية، ظاهر الحديثين تعارض، وكيف الجواب؟ عائشة تقول صلي وأنا حائض في مرض بعضه علي وبعضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في الرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في النساء، كلا الروايتين صحيحة، وكيف الجواب عليه؟ أي هذا جواب أن المرض لم يكن يلي ماذا؟ لم يكن شعارا مما يلي الجسد. الجواب الثاني أن الذي كان يجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تيقن نجاسته مما يرى عليه الأذى أو شيء من ذلك، جيد. ولعل الأقرب في هذا أن يقال ماذا؟ لاحظوا لا يصلي، لا يصلي عليه، واضح؟ أن يقال أنه في ظاهر يعني أن ما يلي ماذا؟ جسد المرأة مما يظن ماذا؟ إصابته الأذى أو الخبث له، جيد، أنه يتقى في الصلاة عليه. نعم. نعم باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود. قال رحمه الله: عن انس رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر والقبله خلفه. وهو راكب على خيبر ولا إلى خيبر؟ جيد. قال عن أنس رضي الله عنه أنه راكب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. رواه النسائي. الباب الثالث: باب من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب يستدل به على حكم ماذا؟ من صلى على المركوب النجس. ثم ذكر حديث قد أصابته نجاسة. ذكر حديث عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو يتوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. لفظ مسلم الأكثر إرادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. الدارقطني رحمه الله توقف مع هذين الحديثين في حديثية فقال: يصلي على حمار هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، فإن الصلاة على الحمار من فعل أنس، ولهذا لم يذكرها البخاري رحمه الله في حديث ابن عمر. هذا رأي ماذا؟ الإمام الدارقطني. لكن الصحيح أن الإمام مسلم وغيره رحمه الله أورد الروايات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ صلى على حمار. الحديث الآخر عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو راكب إلى خيبر وقبلة خلفه. رواه النسائي كذلك، وهو حديث صحيح. استدل المصلي بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس، على جواز الصلاة على المركوب النجس جيد، أو المركوب الذي أصابته نجاسة جيد، وهو لا يتم إلا بماذا؟ أي على القول بنجاسة الحمار، وأن الحمار نجس ماذا؟ نجس كله، نجس العين كله جيد. وقد تقدم معنا أن الحمار في بعض الأبواب أنه طاهر العين، أنه طاهر العين. وركوب النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وقد أصابه شيء من عرقه ولعابه جيد، وإنما النجاسة في أي شيء؟ أن النجاسة في لحمه. لما في حديث الصحيحين في حديث ابن عمر وحديث ابي قتاده ان الله ورسوله في الصحيحين ينهاكم عن لحوم ماذا؟ الحمر الهدي، فالنهي كان عن لحوم الحمر، بينما جسد او بدن الحمار ماذا؟ طاهر، وريقه طاهر، ولعابه طاهر، وعرقه طاهر، والا كيف يركبه النبي صلى الله عليه وسلم ويباشره صلى الله عليه وسلم؟ اذا لا يصح الاستدلال به على القول الا على القول بنجاسه حمار، الصحيح انه ليس بنجس. في الحديث جواز ماذا؟ التنفل على الراحله، التنفل على الراحله في السفر حيث توجهت، وجواز المجري على الراحله في السفر، وانه يعني وهذا اجماع عند المسلمين، وشرطهم عندهم الا يكون سفر ماذا؟ عند الأكثر منهم لا يكون سفرا معصية. لكن وقع الإجماع على المنع من صلاة الفرض على الدابة بغيره، فلا تصلى ماذا؟ الفريضة على الدابة بغير عذر، وإنما يحمل الحديث على أي شيء؟ على المنع. وقد صرح بالرواية يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه كان يصلي سبحة ماذا؟ الصلاة، وكذلك الوتر. نعم الحديث الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: سيأتي الصلاة على الرحم وصلاة النافلة في السفر ستأتي في أبواب مستقلة إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الصلاة على الفراش والكسوف وغيرهما من المفارش. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإصابة. رواه أحمد وابن ماجه. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المذكورة رواه أحمد وأبو داود. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم. قال وعن ميمونة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمى رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له برواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنائس. قال ما أبالي لو صليت. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنائس رواه البخاري في ذلك. باب الرابع باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من الفراش. هذا كما ذكرنا هذا هو لا يذكره كثير من ماذا سطروا في ماذا في أحد الأحكام. يبقى سألناكم المرة الماضية عن الكتاب الذي ذكرنا كذلك من المراجع في أدلة الأحكام وهو لا قلناكم راجعوا حتى ما تنسون كتاب التقريب الأساني لمن للعراق شرحه في طرح التثريب في تقريب شرح تقريب الأسانيد مطبوع طبعتين في واحدة في خمس مجلدات وأخرى في أربعة وأكثر من نسخة له محقق وفيه نفائس حقيقة وفوائد في شرح عراقي قد لا تجدها في غيره رحمه الله وأتمه ابنه. نعم طيب الحديث ابن عباس أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. البساط جمع بسط وما يبسط أو يفرش على الأرض. والبساط ما هي؟ أحسن أي الأرض الواسعة فتح الباهية الأرض الواسعة. حديث الأول حديث عباس رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة والحاكم والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح لغيره. قد ورد عند البخاري الحديث مشهور عند البخاري أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه بلفظ كان يقول يعني لأخي لي صغير كان يسلم يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النبوير. جيد هذا ليس هو الشاهد. الشاهد قال ونضح بساطا لنا فصلى عليه فصلى على نسلم على البساط صلى الله عليه وسلم على الفرش. وعن المغيرة بن شعبة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصين والفروة المدبوغة الفروة المدبوغة التي تلبس. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف حديث ضعيف. واستدل به من قال بجواز الصلاة على الحصير وهو سيأتي في حديث أخرى وعلى الفروة المدبوغة. وعن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي صحيح مسلم من رواية أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول اللبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففته أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا قال فيأمر بالبساط الذي تحته فينكس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بنا وكان بسطه من جريد ماذا من جريد النعلي. لاحظوا قال قد اسود من طول ما لبس. يقول النووي لبس كل شيء بحسبه فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه. واستدل بذلك من حرم ماذا الصلاة على من حرم الصلاة على الحرير من حرم الصلاة على الحرير وافتراشه لأنه يعتبر بحكم الملبوس وهذه الصفة من صفات لبسه. نعم في الحديث جواز الصلاة على الحصير والسائل ما تنبته الأرض وهذا مجمع عليه فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق ماذا؟ النجاسة. قال إسحاق بن راهوي: مرت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على البساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. ثم ذكر حديث ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، ولكنه له يعني الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه من رواية الجماعة من رواية من؟ ميمونة، إلا رواية ماذا الترمذي فهي من رواية ابن عباس. باب البخاري باب الصلاة على الخمرة. ما الخمرة؟ منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل بالخل، وهو صغير قد تقدم معنا على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك يعني تقليدا، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كمحله بالصلاة أو محل الاضطجاع فهو إذن حينئذ حصير، لكن إن كان لمحل سجوده فهو خمرة. جيد، إذا كبر اكتفى محل السجود مثل الفرشة يصلي عليها أو السجادة صار ماذا؟ حصيرا أو سجادة. جيد، قاله أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله صاحب الغريب، وقال الخطابي: الخمرة السجادة، وقال الجوهري في الصحاح: سجادة صغيرة الخمرة. والحديث والبخاري رحمه الله من جميل صنيعه في الصحيح قال: باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الخمرة، باب الصلاة على الفراش، باب الصلاة على الثوب في شدة الحر. انظر تبويب البخاري تبويب فقهي رحمه الله، فالأحاديث دليل على ماذا؟ جواز الصلاة على هذه ماذا؟ الأشياء. ثم ذكر أخيرا حديث أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، طنافس دنافس لها لغات كثيرة أكثر من أربع لغات. الطنافس ما هي؟ أو الطنافس أو الطنافس هي البسط التي تحتها خمل رقيق أو له خمل رقيق يعني مبطن. قال ابن رجب رحمه الله: وأصل هذه المسائل أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما نبت على الأرض كالصوف، تجوز الصلاة عليه والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم، إلا أن طائفة من أهل العلم كرهت الصلاة على غير الأرض، فكانوا يرون أن الصلاة على الأرض أفضل، وأنه لا يضع فراشا أو حصيرا، لكن الذي ثبت النبي ماذا؟ أنه صلى على حصير ناولين خمرة من مسجد، تذكرون صلى على خمرة، صلى على بسط صلى الله عليه وسلم وعلى حصير قد سود، فيه دليل على جواز الصلاة ماذا؟ على كل طاهر، وأن الصلاة عليه لا بأس. هل الأفضل يصلي على الأرض أو يصلي عليه؟ هذا محل خلاف. جيد، قد يقال الأفضل يصلي على ما هو ماذا؟ أكثر في خشوعه وأرفق به في صلاته، ما يعين على الخشوع هو الأفضل يصلي. لو صلى على طين جاهز، لو صلى على رمل جاهز، لو صلى على حصى جاهز، قد يشغله عن صلاته. نعم، حديث النبي باب النبي. نعم، أي فعل الشيعة أول، الشيعة يرون أن الخمرة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي محل السجود للتوضع على الجبل، ويرون علي فعلها، واضح، يستدلون بها، نقول لا، الخمرة موطن السجود من الوجه أو أكثر إلى أن تكون محل ماذا؟ محل الصلاة. جيد، فليه إنما هم أخذوها تكلف، يعني استبعد كثير من العلماء أن المسجد دائما على خمرة إلا في حديث الطين وضع شيئا مما يقيه ماذا؟ الطين. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعلين والخفين. قال عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، متفق عليه. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. المؤلف ما زال في باب ماذا؟ اجتناب النجاسات، وهو تكلم عن الثوب، ثم تكلم عن اي شيء؟ عن البقعه التي يصلي عليها المكلف في الحصير، وما ذكره من الصلاه على الفراء والبسط وغيرها من الفراش. جيد، وأخيرا ختم بماذا؟ بالصلاة في النعلين والخفين. وذكر حديث عقد المؤلف هذا الباب لبيان جواز الصلاة في النعلين والخفين. وعن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت سعيد بن يزيد عندكم قال سألت أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه. قال ابن رجب عن أبي سلمة عندنا شيخ عن أبي مسلم لكن يذكر أبي سلمة الله أعلم الله أعلم ممكن كتاب اليوم جنب الذي هو مسلم. أحسنت مسلم أبي مسلمة سعيد بن يزيد في مسلم. طيب ذكرني ذكر البخاري ما يجي في السياق. قال ابن رجب لم يخرج في الصحيحين أو يخرج في الصحيحين من حديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن زيد أو سعيد ابن يزيد هذا، فليس في الصلاة في النعلين هذا الحديث الصحيحين. ثم ذكر حديث شداد بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود إنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفاف. رواه أبو داود والحديث كذلك خرجه ابن حبان والبغوي والبيهقي وصحى الحاكم وافقه الذهبي وصحى ابن رجب والألباني. هو حديث وهو حديث صحيح. دل الحديث على أن الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم. في الحديث الأمر بالصلاة في النعلين، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الصلاة في النعلين، أن العادة المستمرة النبي كان يصلي في النعلين بناء على ماذا؟ على أنه كان يصلي على الأرض صلى الله عليه وسلم، وكان مسجده ماذا؟ من الحصبة تراب. وكلامه أكثر أهل السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافية. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعن عليه عند إرادة الصلاة وقال أبي الوادي المقدس استعار ماذا؟ قصة موسى عليه السلام. وقال به ابن عمر وعثمان وابن مسعود وأنس ومن التابعين ابن مسيب وابن القاسم وعروة وسالم وعطاء ومجاهد وطاووس وطاووس، كل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى أن الصلاة في النعلين أفضل. وذهب أصحاب الشافعي إلى أن خلع النعلين أفضل، وافقهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة وكذا بعض الحنابلة، وعللوا أن النعلين في لبسهم احتمال ماذا؟ إصابة النجاسة، إصابة القدر والأذى. وعللوا كذلك أن طين الشوارع قد يكون ماذا؟ نجسا، قد يكون نجسا. لكن نقول نحن تقدم أن طين الشوارع طاهر، أنه طاهر، واحتمال النجاسة ماذا؟ طاهر، ليس هو الأصل. نعم. يقول ابن رجب رحمه الله في كلام النفيس له كعادته: والتحرز من النجاسات إنما مشروع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفته ومخالفة السنة الصحيحة؟ تبقى قول النبي خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، نحن مأمورين بمخالفة اليهود. في رواية أبي داود صلوا في نعالهم الأخرى، صلوا. قال العلماء هو أمر استحباب وماذا؟ وإرشاد. وفي الحديث إذا جاء أحدكم مسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فماذا؟ فليمسحهما، فليقلبهما ثم ليمسحهما. ما الذي يصرف الأمر من استحباب عندما قال أنه لا يستحب؟ ما الذي صرفه؟ صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما عن بين رجليه أو عن ماذا؟ أو ليصلي فيهما أو ليجعلهما عن يساره. خرجه أبو داود في الحديث صحيح وصححه العراقي والألباني. قالوا هذا صارف الاستحباب، هذا صارف الاستحباب. والصحيح أن الصلاة في النعلين مستحبة، لكن يقال أن هناك أدب الانتعال في الصلاة، ألا يكون ماذا؟ ألا يكون انتعاله فيه ماذا؟ أذى للناس أو أذى لمحل صلاة الناس. فلا يحسن أن مثل المصليات والمساجد المفروشة فروش جيدة مثلا أن يدخل الرجل من بين الناس يصلي بالنعل، يقول هذا من السنة، إن قد ماذا يعلق بها شيء من الأذى الطاهر، لكنه يؤذي به ماذا؟ يؤذي به الناس. جاء التحديد، لكن في محل الصلاة مثلا في الصحراء، في الحدائق، في الحوائط، في غيرها، في بيتين وراء لا بأس. الهدف كذلك أن لا يكون هذا النعني بغيره ممن يسجد بجانب ويصلي بجانب، كان يكون هذا النعل كبيرا أو حادا، واضح كما تعرفون. من الأدب كذلك أن لا يكون له صوت، فإذا ما قعد أو جلس خرج هذا النعل صوت هذا به ماذا؟ هذا به المصلي، وإلا الصلاة في النعال هي من السنن التي أمرنا أن نخالف اليهودين ولا يصلون في نعاله. تريد أخذ هذا الباب؟ شرح نكتفي؟ طيب نكتفي. في أسئلة اليوم؟ طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم وإلى الشيخ. هذه بعض الأسئلة الدرس الماضي في الأبواب الأخيرة من كتاب اللباس. يقول السائل: هل مدلول حديث ابن مسعود إن الله جميل ويحب الجمال أن الكبر لا يدخل في اللباس، وأن الكبر عمل قلبي وسلوكي ينطلق من القلب ويظهر على اللسان والجوارح؟ بسم الله على قلبي كلمة أن اللباس الحسن والجميل لا ينافي ماذا؟ أو لا يستوجب كبرا، وأن التواضع لا ينافي أن يلبس الإنسان ماذا؟ لباسا جميلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد النهي عن ماذا؟ عن الكبر، ففهم الراوي ماذا؟ أنه قد يكون الرجل يلبس اللباس يترفع به عن الناس أو يريد به ماذا؟ شهرة. نقول الأصل أن الإنسان كان عائد إلى نيته وعمله قلبي، الأصل أن التجمل وحسن اللباس والثياب أنه لا يلزم منه ماذا؟ الكبر، لكن يحذر المكلف أن يلبس اللباس الذي يتكبر فيه على ماذا؟ على الناس، أو أن يلبس اللباس الذي يريد به ماذا؟ شهرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء أنه مخصصا للثوب من لباس الشهرة، أفإن كان الملبوس غير ثوب كحذاء أو قفاز أو جورب ونحو ذلك هل يدخل في النهي؟ يكثر العلماء على أن الثوب مخصوص وأنه وصف مراد، أنه وصف مراد، لأن الثوب هو الذي يظهر، هو الذي يظهر. لكن كثير معاصرين شيخنا ألحقوا به كذلك مثلا بعض الألبسة الأخرى، جيد مما يكون على الرأس أو غيره، جيد مما يراد به الشهرة. نحن نقول إن أراد به ماذا؟ شهرته، لكن الحديث ورد في الثوب. هل خرج مخرج الغالب؟ هذا قول بعض العلماء، خرج مخرج الغالب، وهو المراد به من جنس كل ما يلبس، مما يكون على الرأس، مما ينتعل أو يلبس في القدمين، واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في البشوط والمشالح أو السراويل إسبال؟ تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين؟ قلنا أنه يشمل كل ماذا ما كان من أسفل من اللباس. ولما قال الراوي الإزار والرداء الإزار والسراويل والقميص، فبين ماذا؟ أنه ليس المراد فقط ماذا؟ الإزار، وليس المراد الثوب، وأن المراد جنس ما يلبس. في الصحيح أن المشت كذلك فيه إسبال، وأن السروال أو البنطال فيه إسبال، ولذلك هذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبة. لكن لماذا عبر بالإزار؟ لأنه هو الغالب من لباسه، وعبر من الثوب لأنه الأكثر من ماذا؟ من لباسه. لكنه في الروايات الأخرى عبر ماذا؟ عبر بما أسفل من الكعبين. تذكر الحديث الذي مر معنا الإسبال في الإزار والقميص والعمائم، حتى ذكرنا أن فيها إسبال، ذكرنا تفسير. لكن ينبغي الحقيقة للمكلف أن يتقي هذا الباب ويتورع، حتى لو عند قول من يقول بكراهته أو عندما يقول أنه لا إسبال إلا في الإزار أو الثوب، ينبغي أن يبتعد عن هذا الأمر الذي قد يوقعه في النهي والحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نهي المرأة عن لباس ما يفصل جسدها مغلقا أم مقصود فيما يظهر للرجال غير المحارم؟ وهل يجوز لها لبس أمام النساء؟ جيد، سؤال. لا شك قطعا أن غير المحارم هذا محرم مطلقا مما يجسد عظامها أو مفاصلها، وذلك تذكرون في الرواية قطيفة ماذا قال؟ كثيفة. جيد، قطيفة كثيفة. قلنا أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالحديث، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرها أن تجعل تحتها ماذا؟ غلالة أو غلالة. جيد، فأراد أن لا تظهر ماذا؟ الفاصل عظامها. نقول لا شك أنه أمام الرجال الأجانب منهي عنه. يبقى المسألة أمام محارمها وأمام النساء من أمثالها. يعني هل المرأة يجوز أن تلبس عند محارمها ما يفصل جسدها، ما يفصل حجم أعضائها من عجيزتها وظهرها وصدرها وغيره؟ لا شك الزوج مستثنى من هذا كله. جيد. و يعني نوال ذكر علماء استثناءه من ذلك كذلك، لكن يقال ان الاصل هذا مبني على معوره الرجل، معوره المراه امام محارمها، ومعوره المراه امام ماذا؟ نسائها. جيد. نقول الاولى بالمراه حتى امام النساء وحتى امام ماذا؟ المحارم، الا تلبس ما يفصل ماذا؟ ما يفصل جسدها ويقطع أعضاءها، يعني يبين حجمها وقدرها، الأولى أن تتقي ذلك. وأما في النساء فعندي أنه يتأكد ذلك، لأن المرأة تفتن ماذا؟ تفتن بالمرأة كذلك. وكذلك أمام المحارم مثلا الذي يعني قد يظن منهم فتنة من مثل هذه الأشياء، كالشعر مثلا الصغير أو كال يعني الرحم البعيد أحيانا، فهذا يعني ينبغي الأولى حقيقة. بل قد يقال أحيانا في بعض الصور من الألبسة تختلف اختلاف اللباس، أن بعض الصور من الألبسة قد يقال بعدم جواز أمام ماذا؟ أمام المحارم من الرجال، وأمام النساء من أخواتها أو هو نساء أمثالها. أحسن الله إليكم. يقول هل جاء في حديث سمعان من أهل النار الحديث عن النساء الكاسيات العاريات رواية يلعنهن بأنهن ملعونات، فإن صحت الزيادة ماذا يكون المقصود؟ أذكر الرواية لكن لا أذكر صحتها. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الملابس التي تكون مشتركة بين الجنسين كبعض الملابس الشتوية أو بعض الأحذية والنظارات ونحوها؟ تذكرون ذكرنا قيد في لباس الذي دعيت فيه المرأة أن تتشبه بالرجل وتلبس من لبسة الرجل أو لبس الرجل من لبس المرأة، أن يكون ماذا؟ خاصة مما تلبسه النساء أو خاصة مما يلبسه ماذا؟ الرجال. أما ما كان جرت العادة بلبسه بينهم فلا بأس، كمثل بعض العباءات، بعض الجبب، بعض الأكواد، الفراغ، جيد، الشرابات، الجوارب، قد يلبسها الرجال والنساء. فإن كان مما جرت العادة بلبسه بينهم ولا تميز به المرأة ولا الرجل فلا بأس بلبسه، وإن حتى غلب في بعض الأحيان عند النساء أو غلب عند الرجال. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم أن بعض الفقهاء كره ولو حرم الإسباب دون الخيلاء، هل ينكر الإسباب دون الخيلاء على المسلمين يعيشون في بلد إسلامي الشائع فيه الإسباب دون الخيلاء؟ يعلم لا بأس. ما بلغك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الناس، تبين لهم الحق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالك محمولا على خيلاء، تناظر مناظرة علمية من باب ماذا؟ النصح وإقامة الحجة والأمر بالمعروف. لكن لا أقول حقيقة الأولى في مسألة الإسباب والأولى في مسألة حلق اللحية الإحسان والأدب في التعامل مع من ماذا؟ من يقع في مثل هذه المخالفات الشرعية. وليس أجمل من عرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قالت عائشة: والذي جمل الرجال باللحى ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. دائما ليكن إنكارك وأمرك بالمعروف بالنص النبوي وبذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس تنصاع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقول قال فلان هذا حرام أو قال. إذا بدأت بالمجادلة والخلاف والحوار ممكن أن تعلم الأقوال والمسائل، لكن أصل بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب وأمر صلى الله عليه وسلم بكذب مع توخي الحكمة، توخي إظهار الرحمة والشفقة، وأن القصد ليس فقط للتخدية وإنما القصد يعني قيادته من مثلا المعصية وما تظن أنه معصية إلى الطاعة. وأقول كلما كان الأسلوب حسنا والطريقة جميلة والوسيلة مناسبة مع إحسان القصد وخلوص النية وقع الأمر سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أما عن أسئلة الدرس هذا اليوم فيقول السائل: حديث عائشة أو حديث رواية عائشة أو رؤية عائشة في أثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ألا يصرف وجوب غسل الأذى في حديث جابر بن سمرة إلى الاستحباب؟ أن قلنا أن الأذى المراد به المني فنقول يصح صحيح لا يصح وأنه مستحب، لكن قلنا أن الأذى ماذا؟ الخبث، وأن الأذى ما تلقي نجاسة لا وجب قصر. أحسن الله، أنا أعمل دائما في أجب على اختصار قدر الإمكان. أحسن الله إليكم. يقول هذه هي رواية الإمام ليش عبد الله لا كنت رواية ابن خزيمة رواية صحيحة معلومة عندك كنت أغسل زي وإن أثر بقع الماء في ثوبي، لكن في رواية ابن خزيمة من حديث عائشة صح ابن خزيمة صح الحاكم صح الشيخ الألباني جيد وصح ابن حجر أنها وحسن ابن حجر في الفتح أنها الرواية فيها وكان النبي يصلي وأثر المني في ثوبي وأنا أغسل يعني أغسله حال صلاتي حال صلاتي كان يصلي واقف وهي تأخذ متغسلا وهو يصلي، ولهذا جزم كثير من الفقهاء المتأخرين وقوفا مع هذه الرواية بطهارة المني. أحسن الله إليك. يقول هل إيراد الإمام المجدني بحديث جابر بن سمرة في باب اجتناب النجاسات يدل على أنه يرى نجاسة المني؟ إيش رأيك في المسألة؟ نرجع الصفحات التي قبل باب طهارة المني نص في باب الطهارات اجتناب النجاسة نص على طهارة المني تذكره ونص على نجاسة المذي مذهب الحنابلة والمني طاهر لا يريد به أنه نجس بعيد لكن قلت استدل به من قال بنجاسة المني استدل به من قال بنجاسة المني لا. وهو مذهب من نجاسة المني أحسنتم مذهب الحنفية والمالكية بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار محقق المنن أن المني طاهر أحسن الله لكم. يقول هل يفرق بين من صلى ناس بدون وضوء ومن صلى وهو حامل النجاسة بالصلاة ناسيا؟ جيد. قد يسألك سائل ما الفرق بين مسألة أنت قلت أن من توضأ في باب الوضوء من ترك الوضوء ناسيا لزم إعادة الصلاة جيد ومن صلى حاملا للنجاسة ناسيا صحت صلاته ولا إعادة في باب الفروق ما الفرق؟ هذا في علم الفروق في الفقه ما الفرق؟ سؤال جيد يبدو الحقيقة على انتباه عاشق باب الترك هذا جواب هذا جواب كذلك حسن زميلنا منصور يقول أن باب اجتناب النجاسة الأصل أنه من باب الترك اجتناب النجاسات من باب الترك وباب الوضوء من باب الأوامر جيد واضح هذا فرق فرق آخر عاشق لماذا؟ لأنه من باب الترك أحسن أن الوضوء شرط تنوي الصدق ماذا رفع الحدث وتصلي لكن اجتناب النجاسة ليس ماذا اشترط له نية واضح لأنه باب الترك أحاول أوقت عشان أنت أحسن نص صريح في لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ لكن النبي صلى في نعل ماذا بها خبث كما رواية أحمد هل عاد الصلاة؟ وهذا ماذا؟ علم به صلى الله عليه وسلم وذاك ناسينا والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله ماذا؟ قد فعلت أحسن الله إليكم يقول هل يجوز استثناء النساء بجوار الرجال في الصلاة؟ تذكرون هذا الباب المصفى يأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل الصحيح جواز وإذا دعت الحاجة إليه جيد كمثل المساجد المزدحمة وكالحرم جيد لكن الحنفية وبعض المالكية كره بعضهم أبطل صلاة من؟ صلاة الرجل، احنا في صلاة الرجل ويبطل صلاة المرأة. واضح؟ ولذلك يلغزون بها لغزا. صلى بجانب امرأة فأبطلت صلاته. أو صلى ماذا؟ رجل وامرأة فبطلت صلاة الرجل وتبطل صلاة المرأة. فيقال إذا صافته في المصاف فأبطلت صلاته. لكن الصحيح أنها لا تبطل صلاته، لكنها مكروهة. لأن محل استغاثة النساء كما في حديث أنس اليوم قالت فصرفت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا جيد كما في صحيح مسلم نقول الصحيح صحة الصلاة لكنه يكره نعم خاصة إن تدعو حاجة إليه أحسن الله إليكم يقول هل الحمار الوحشي والحمار الأهلي من جنس واحد أم أنه متشابه في الأسماء واختلاف الجنس؟ لا الحمار الوحشي ما يخفاكم في حديث أبي قتادة في الصحيحين وحديث صعب بن جثام في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حمار وحشي تذكره وهو الدليل على أن ما ذهب إليه جماهير العلماء من جواز أكل لحم ماذا؟ حمار وحشي، لكن الحمار الأهلي منهي عن أكل لحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رجس. نعم إنه رجس. نعم. سؤال شيخ، هل هم من جنس واحد أم أنهم تشابه من أسماء والجنس يختلف؟ لا، يظهر كما ذكر الدميري في الحيوان كتاب الحيوان أنه من جنس واحد، أنه من جنس واحد، لكن لا يلزم أن يكون الجنس واحد أن يكون هذا يلزم طهارة الاثنين أو نجاسة الاثنين. أحسن الله. يقول من أصابته نجاسة من ثوبه ثم نسيها وصلى فيها فما عليه؟ تقدم الجواب. قال أحسن الله. صلاته صحيحة لكن وعدناها مرتين. أحسن الله. يقول إذا أقيمت جماعتين في مسجد فما عليه؟ جاءت بعض الحديث في السنن الأول وغير من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الجماعة في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة. جيد. فيقال أولا ذهب بعض أهل العلم إذا كما ذكرنا سابقا إلى عدم جواز إقامة الجماعة في المسجد. جماعة أي جماعة؟ الفائدة. لكن قلنا أن الصحيح جواز إقامة الجماعة والدليل من يصلي صحيح مسلم من يصدق على هذا يصلي مع هذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة جماعة لفائدة الدين. فنقول كره كثير من أهل العلم كره كثير من أهل العلم ماذا؟ إقامة الجماعتين في المسجد الواحد، بل ذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة الثانية لكن لعل الأقوى أن يقال بكراهته جيد وأن الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول قولنا أن نبارك لفلان، هل صحيح أن نقول نسأل الله أن يبارك لفلان؟ أو لك، لأنها لفظة شرعية. أو لك. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمتزوج والمتزوج، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يبارك لنا ولكم في الأعمال والآثار، وجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعد التفرق المعصوما، واجعلنا من علمائنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله.